إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من وافق خطه فذاك، ولا يمكن العلم بموافقة خطه أولا، وحينئذ يكون الخط بالعظم محرما، لأننا لا يمكن أن نعلم بموافقة خط هذا النبي. أو يقال إن خط النبي بالوحي الرحمن وخط الساحر بالوحي الشيطان، فبينهما فرق، ولا يمكن أن ولا يتصور أن يوجد لغير نبي خط يوافق خط النبي، لغير نبي ما يمكن يوجد، لأنه ما دام من الوحي فالوحي خاص بالأنبياء. أي نعم. فائدته لئلا يحتج أحد بهذا لو بلغه من طريق آخر. وين بهذه الطرق من منجم وساحر وغيره.